نشرت الجريدة البيلاروسية ساموستويا تشيلنوستي في عدد يناير الرسالة التاريخية الموجهة من القائد العالي المحترم كيم جونغ إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري حول علاء دور اتحاد الشغيلة الزراعيين في إنجاز قضية تشوتشي الاشتراكية.